بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، معاشر الأحبة، حديثنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى عن موضوع هام لكل مسلم ومسلمة، ألا وهو طريق الصالحين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأمرنا بتكرارها في كل ركعة نركعها في صلاتنا في اليوم والليلة، ثم كذلك في خاتمة الصلاة علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نسلم عليه وعلى عباد الله الصالحين، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته لما كانوا يقولون في آخر صلاتهم: السلام على الله، السلام على فلان، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. الحديث. وقال الله سبحانه وتعالى في حق الخليل عليه الصلاة والسلام: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال سبحانه: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وقال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال سليمان عليه الصلاة والسلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فالصالح معاشر الفضلاء هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، وإذا أطلق فهو الذي أصلح جميع أمره فلم يكن فيه شيء من الفساد، فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضي ربه، وهذا يتناول النبيين ومن دونهم. فمعرفة طريق الصالحين الذي ساروا عليه والذي نجوا به من أخطار عظام وأحداث جسام أمر ضروري لكل إنسان. والله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالناس كلهم في خسارة وضياع إلا من سلك سبيل الصالحين واقتفى آثارهم وسار على نهجهم، فهم الذين أنعم الله عليهم، كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأطاعوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم بالتسليم لأمرهما والرضا بأحكامهما والانتهاء إلى أمرهما والانزجار عما نهيا عنه من معصية الله سبحانه وتعالى. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي كل من أطاع الله ورسوله على حسب حاله وقدر الواجب عليه من ذكر وأنثى وصغير وكبير، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، أي النعمة العظيمة التي تقتضي الكمال والفلاح والسعادة، من النبيين الذين فضلهم الله بوحيه واختصهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى الخلق ودعوتهم إلى الله تعالى، والصديقين وهم الذين كمل تصديقهم بما جاءت به الرسل فعلموا الحق وصدقوه بيقينهم وبالقيام به قولا وعملا وحالا ودعوة إلى الله عز وجل. والشهداء الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله فقتلوا، والصالحين الذين صلح ظاهرهم وباطنهم فصلحت أعمالهم، فكل من أطاع الله تعالى كان مع هؤلاء في صحبتهم وحسن أولئك رفيقا، بالاجتماع بهم في جنات النعيم والأنس بقربهم في جوار رب العالمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فطريق الصالحين هو طريق أهل النجاة الفائزين برضوان الله ودار كرامته، الذين آثروا ما عند الله على ملذات وشهوات هذه الدنيا الفانية، فما عند الله خير وأبقى. أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى في سبب نزول هذه الآية الكريمة أثر سعيد بن جبير أنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. قال ابن كثير رحمه الله: قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتاده وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. إلى أن قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث. ثم قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. رواه البخاري ومسلم. وهذه فائدة وثمرة معرفة طريق الصالحين والسير على دربهم، فإنها تجعل صاحبها مرافقا لهم في الخيرات والثمرات. ومن صفات الصالحين معاشر الأحبة التي جاءت في الكتاب والسنة ما جاء في آخر سورة الفرقان، فقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بأوصاف عظيمة ونعوت جليلة، حري بنا أن نقف معها وقفة لننظر في هذه الصفات الجميلة لكي نقتدي بهم ونسير على نهجهم وعلى صراطهم الذي كانوا عليه. فأول هذه الصفات التي جاءت في وصف هؤلاء الصالحين أن وصفهم الله سبحانه وتعالى بوصف عظيم، وهي في قوله سبحانه وتعالى أنهم عباد للرحمن. والعبودية لله تعالى من أهم صفات الصالحين ومن أبرز سماتهم، فهم متذللون لله، منقادون لأمره، مستسلمون لحكمه، محبون لله، لا يقدمون محبة على محبة الله عز وجل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ثم كذلك جاء في وصف هؤلاء الصالحين أنهم يمشون على الأرض هونا، أي أنهم متواضعين لله عز وجل، متواضعين للخلق، فهو وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله عز وجل ولعباد الله، فلا يمشون بتكبر وخيلاء، وإنما مشيهم على الأرض هونا بسكون وتواضع كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم هنا عنهم، فلا يتكبرون ولا يترفعون على الناس، بل يتواضعون ويعلمون أن من تواضع لله رفعه. ومن أوصافهم كذلك أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا مدح لهم بالحلم الكثير ومقابلة الإساءة بالإحسان والعفو عن الجهلة ورزانة العقل الذي أوصلهم إلى هذه الحال، وهذا فيه من حسن الأدب وكريم الأخلاق والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة الإساءة بالإحسان. ومن أوصافهم الجليلة أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما، وهذا إشارة إلى عبادتهم وتقربهم لله سبحانه وتعالى بالقربات والطاعات، وبعدهم عن طريق الغافلين المفرطين في حق الله عز وجل المنغمسين في ملذاتهم وشهواتهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فشعارهم معاشر الأحبة، شعار هؤلاء الصالحين، العبادة والتقرب لله عز وجل بأنواع الطاعات والقربات. جاء في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في صحيحه. فكثرة السجود وكثرة العبادة من علامات الصالحين ما لم يقترف صاحبها الكبائر وما لم يغش الكبائر. فعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا، ونصب إصبعيه، ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب. فمعاشر الفضلاء ومعاشر الإخوة والأخوات، هذا حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم يأمركم عليه الصلاة والسلام، كما أنكم تحافظون على حقوق الله فكذلك حق الوالدين لا بد أن يراعى ولا بد أن ينتبه لهذا الأمر. فعقوق الوالدين من كبائر الذنوب التي حذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا يليق برجل صالح أن يكون عاقا لوالديه، ولا يليق بامرأة صالحة أن تكون عاقة بوالديها، بل الواجب على المسلم والمسلمة أن يكون من الطائعين البارين بآبائهم وأمهاتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. ومن أوصاف هؤلاء الصالحين أنهم يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يسألونه النجاة من عذاب النار والفوز بالجنة مع الصالحين والأبرار، يتضرعون إلى ربهم منكسرين ذليلين منطرحين بين يديه، لاجئين إليه ليرحمهم ويعفو عنهم ويتوب عليهم، ويعلمون أنهم يقبلون على رب رحيم كريم تواب سبحانه وتعالى. ومن أوصاف هؤلاء الصالحين أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما، أي أنهم معتدلون في إنفاقهم، يتذكرون أنهم موقوفون ومسؤولون عن أموالهم من أين اكتسبوها وفيما أنفقوها. لا يقترون ولا يبخلون على أهليهم وأبنائهم بالنفقة، ولا يعطونهم عطاء من يفسدهم، بل يعتدلون ويضعون كل شيء في موضعه الصحيح، يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار، وهذا من عدلهم واقتصادهم. ومن أعظم أوصاف الصالحين أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، فلا يشركون بالله، بل يوحدونه في عبوديته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. على هذا يدعون الناس، وعلى هذا المنهج يسيرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهم يدعون الناس في دعوتهم القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، على علم وبصيرة في السنة، بعيدين كل البعد عن طريق أهل الشرك وعن طريق أهل البدع والخرافات. ومن أوصاف الصالحين أيضا أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ويبتعدون عن هذه الكبائر وعن هذه الموبقات، يعظمون مسألة الدماء، ويجتنبون الغضب المؤدي لإزهاق هذه الأرواح المعصومة، ويبتعدون كذلك عن طريقة الخوارج وأهل الثورات التي فيها تكفير لأهل الإسلام واسترخاص لدماء الأبرياء وإيغال فيما حرم الله عز وجل. يقررون أن إراقة دم امرئ مسلم أعظم عند الله من أن تهدم الكعبة، وأن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ومن أوصاف هؤلاء الصالحين كذلك البعد عن الزنا والخنا والفواحش والآثام، فهم يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربانه أبلغ من النهي عن مجرد فعله، فذلك يشتمل على النهي على جميع مقدماته ودواعيه. فالأمر كما قال من قال: من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. خصوصا وأن هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. وصف الله سبحانه وتعالى الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إثما يستفحش في الشرع وفي العقل وفي الفطر، لتضمنه التجرؤ على الحرمة التي حرمها الله سبحانه وتعالى، والتي فيها اعتداء على حرمات الله، واعتداء على حق هذه المرأة، واعتداء على حق أهلها، واعتداء على حق زوجها، وإفساد فراشه، واختلاط الأنساب، وغير ذلك من المفاسد. ثم قال الله عز وجل: وساء سبيلا، أي بئس هذا السبيل، سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم. فالصالحون بعيدون كل البعد عن هذه الفواحش والمهلكات والموبقات التي توبق صاحبها في نار جهنم، لأن من يفعل ذلك من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق أو الزنا فسوف يلقى أثاما. قال السعدي رحمه الله: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، أي في العذاب، فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت لا شك فيه، وكذا لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة، لكونها إما شرك وإما من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل والزاني في العذاب فإنه لا يتناوله الخلود، لأنه قد دلت النصوص القرآنية والسنة النبوية أن جميع المؤمنين سيخرجون من النار ولا يخلد فيها مؤمن ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونص تعالى على هذه الثلاثة لأنها من أكبر الكبائر، فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. انتهى كلامه رحمه الله. ومن صفات الصالحين كذلك التوبة إلى الله عما اقترفوه من المعاصي، والعزم على عدم العودة إليها والندم على فعلها، والإيمان الصحيح المقتضي لترك المعاصي ومجانبتها، وعمل الطاعات والصالحات التي أمر الله بها، فيؤمنون بأن لهم ربا غفورا رحيما يغفر لمن أقبل وتاب ويرحم من أناب، فيوفق عباده للتوبة ثم يوفقهم كذلك لقبولها، ويبدل الله سيئاتهم حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وورد كذلك في حديث ذلك الرجل الذي حاسبه الله سبحانه وتعالى ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة، فقال: يا ربي إن لي سيئات لا أراها هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومن صفات الصالحين كذلك أنهم لا يشهدون الزور، والزور هو القول المحرم والفعل المحرم، فيجتنبون جميع هذه المجالس التي تشتمل على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله والجدال بالباطل والغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس، فلانة فعلت وفلان فعل، والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر ونحو ذلك. كل هذا من الأمور التي يتجنبونها ويبتعدون عنها، وإذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ولا يفعلوه، فهم مجانبون لهذه الأقوال المحرمة ولهذه الأفعال المحرمة، مجتنبون لها، مبتعدون عنها، حافظون لإيمانهم، حافظون لدينهم، مجانبون لهذه الصفات السيئة. ومن صفات الصالحين أيضا مجانبة اللغو، وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ككلام السفهاء ونحوهم. قال الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأقربوها عن الخوض فيه، ورأوا أن الخوض فيه وإن كان لا إثم فيه فإنه سفه ونقص للمروءة، فربأوا بأنفسهم عن حضور اللغو أو سماعه، فإذا صادفهم من غير قصد أكرموا أنفسهم عنه وأعرضوا عن هذا اللغو. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ومن صفات الصالحين كذلك أنهم إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما ولا عميانا. هؤلاء الصالحين إذا ذكروا بآيات ربهم وسمعوا نصوص القرآن والسنة لم يقابلوها بالإعراض والصمم عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ولم يصدق، بل يكون حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا يقدمون عقولهم على ما جاءت به الرسل، ولا يجادلون ولا يقولون لا أقبل شيئا لم يقبله عقلي، بل يعلمون أن الله أعطاهم عقولا ليميزوا بها الصواب من الخطأ، لكن هذه العقول لها حد تقف عنده. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يصدقون كلام نبيهم صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به ويطيعونه فيما أمر، ويجتنبون ما عنه نهى وزجر، ولا يعبدون الله إلا بما شرعه محمد صلى الله عليه وسلم. ومن صفات الصالحين أيضا أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يدعون لأهليهم وأبنائهم بالصلاح والهداية والسداد، أن يكونوا ممن تقر بهم العين وتفرح بهم النفس، فيدعون الله تعالى بأكمل الدعاء في الدعاء الذي ينتفعون به وينتفع به من يتعلق بهم وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذرياتهم. ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله فيه لا بد أن يكون متسببا فيه. وهذا فيه تنبيه معاشر الأحبة على حسن العشرة والحرص على استقرار الأسرة وتحلي كلا الزوجين بالأخلاق الفاضلة التي تديم المحبة والمودة بينهما. وفيه تنبيه كذلك للزوج بحفظ هذا الميثاق الغليظ الذي أخذ عليك من حفظ حقوقها وتنفيذ أمر نبيك صلى الله عليه وسلم في قوله استوصوا بالنساء خيرا، وفي قوله خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهل أديت هذه الأمانة؟ وهل استمعت لهذه النصوص النبوية؟ أم أن خيرك لغيرهم حاصل وشرك إليهم واصل، كما يفعل بعض الأزواج للأسف الشديد، يدخل بيته عابسا مكتئبا كأن هموم الدنيا كلها قد جمعت على رأسه، غليظ الطبع خشن المعاملة لأهله، بل قد يصل الأمر ببعضهم للسب وللتقبيح والاعتداء بالضرب ونحوه. ولو نظر لوجد أن الله أكرمه بامرأة صالحة مطيعة، لكنه لم يرع حق الله فيها. قال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي كالأسيرات الضعيفات عندك، فاتق الله فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي خافوا الله فيهن واحذروا ظلمهن، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فلا تغتر بنفسك وقوتك. قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فكما أن لك حقوق فهي كذلك لها حقوق. قال صلى الله عليه وسلم إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. فهل قمت أيها الأخ الفاضل وأيها الرجل الحبيب، هل قمت بما أوجبه الله عليك تجاههن وكنت من الصالحين الذين يحسنون إليهن، أم لم ترعى تلك الحقوق ولم تقم لها وزنا؟ فالله الله في التوبة والأوبة والرجوع إلى ربك وأداء الحقوق لأهلها. ومن صفات الصالحين كذلك أنهم يدعون ربهم واجعلنا للمتقين إماما، أي مؤتمين بالمتقين مقتدين بهم سائرين على درب السلف الصالحين. وهذا الدعاء يستلزم العمل والصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، ويستلزم كذلك العلم واليقين، كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن قام بهذه الأعمال وسار على هذا الطريق المستقيم نال من الخيرات ما نال وحصل من الثمرات ما حصل. فقال الله سبحانه وتعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، أي لما كانت هممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم الله سبحانه وتعالى بالمنازل العالية. قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين، وذلك بسبب صبرهم قد نالوا ما نالوا، كما قال الله سبحانه وتعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى ويلقون فيها تحية وسلاما، أي سلاما من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعضهم على بعض، ويسلمون كذلك من جميع المنغصات والمكدرات. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. قال السعدي رحمه الله تعالى فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس وأطهر تلك القلوب وأصفى هؤلاء الصفوة وأتقى هؤلاء السادة. ولله فضل الله عليهم ونعمته ورحمته التي جللتهم ولطفه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل، ولله منة الله على عباده أن بين لهم أوصافهم ونعت لهم هيئتهم